السؤال الثالث الشيخ، إذا كان الشخص نائم استيقظ لصلاة الفجر بس بعد ما انقضت الصلاة مع الجماعة. إذا كان إيش؟ إذا كان الشخص نائم واستيقظ بعد صلاة الفجر وأراد أن يصلي الفجر، هل يصليها ولا يستنى بعد الإشراق حتى نصلي؟ لا يجب أن يصليها متى قام. متى قام يصليها. متى قام يصليها. جزاك الله خير الشيخ. وأنتم كذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. ورحمة الله.